بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يثبت للإنسان الإسلام حتى يستسلم لأوامر الله عز وجل وما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أمور الغيب، لأن ما تقدم من إثبات صفات الله عز وجل هي بالنسبة لنا غيب لا نعلمه، وإنما يخبرنا الله عز وجل فنقول بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نخوض فيها بعقولنا، وإنما الواجب علينا أن نستسلم لها وأن نسلم لها. ولذلك تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا أصل الدين، أن تستسلم لأوامر الله عز وجل، وكل ما يخبرك الله عز وجل به تسلم له وترضى به، ولا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت عبد لله عز وجل واجبك التسليم والرضا. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من طلب أو رغب في شيء حضر الله عز وجل عنه هذا العلم ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني هناك أشياء من أمور الغيب أطلعنا الله عز وجل عليها، فأخبرنا الله عز وجل أن له صفات وأن له أسماء، وأخبرنا أن في الجنة كذا وفي الجنة كذا، وهناك أخبار وأمور من الغيب ما أطلعنا الله عز وجل عليها. فنحن هنا ماذا نفعل؟ لا نخوض بعقولنا فيها أو ندخل فيها. من رام فيها أن يخوض فيها ويعرف كيفية كذا وكيفية كذا وما هي حقيقة كذا، فهذا قد يهلك، لأنه يخوض بعقله في شيء ما يعلمه ولم يعني يطلعه الله عز وجل عليه. فبعض الناس مثلا قد يثبت صفات الله عز وجل ثم بعد ذلك يتجاوز إلى أن يعرف كيفية هذه الصفات فيخوض بعقله في كيفيتها، وهذا لا يجوز. هذا أمر غيبي تسلم به لله عز وجل، أخبرك الله عز وجل أن له سمعا ولكن لم يخبرك جل وعلا أن كيفية هذا السمع، فلذلك أن تؤمن بالأول وتكل الثاني إلى الله عز وجل، هذا واجبك. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، لأنه قد طلب شيئا لم يرد فيه علم، فقد يقع في أمر من الكفر بالله عز وجل أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن كمال التوحيد وتحقيق التوحيد أن تقول آمنا به كل من عند ربنا، أن تسلم لخبر الله عز وجل ولا تخوض فيه بعقلك وتطمع أو تطمح أن تصل إلى شيء ما أخبرك الله عز وجل به، كما قيل: وللعقول حدود لا تجاوزها. العقل لحد ما يتجاوزه، إن أراد أن يتجاوز هذا الشيء يهلك. الآن أنت مثلا عندك طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات، مرة يسألك سؤال فلا تجيبه إلا إذا كبرت ستفهم، صح؟ هل هو مثلا لا عقل له؟ له عقل، لكن عقله له حد، لا يمكن يفهم ما تريد إفهامه، فتقول له إذا كبرت تعرف هذا الشيء، واضح؟ الآن أنت لك عقلك له حد، ما يتجاوز هذا الحد، هذا العقل ما يتجاوز هذا الحد، إنما يقف عند هذا الحد ويرضى ويسلم. إذا رغب الإنسان أن يخوض في شيء مما أخفاه الله عز وجل عن خلقه فإنه سيهلك، كما سيأتي في كلام المؤلف أن القدر سر الله عز وجل. القدر تؤمن به بما ذكر الله في كتابه وما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تقف، لأنك إذا طمعت أن تعرف أشياء أخفيت عنك ستهلك ويضطرب الأمر عندك، لكن تقف. كما قلنا لكم بالأمس أن بعضهم كان يقول أطرح حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ثم يطلع الفجر ولم أخلص بشيء، يأتي بحجج هؤلاء العقلية وهؤلاء العقلية، وهؤلاء لا يقف عقلهم عند حد معين، يذهبون بعقولهم في كل شيء، وهؤلاء كذلك. هل يصل إلى نتيجة؟ لا. النتيجة والشفاء والرحمة في كتاب الله عز وجل، تقف عند كتاب الله عز وجل وينتهي الأمر. كما قال بعضهم لما تاب قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، خلاص. لأنه قال بعدها قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني خاض في العقل حتى انتهى به إلى الهلاك والاضطراب، لكن لما وقف عند الإثبات والنفي في كتاب الله عز وجل خلاص سلم الأمر عنده وعفاه الله عز وجل. فالذي يقع في هذا الأمر ويخوض في أمر غاب عنه فهذا قد يتذبذب بين الكفر والإيمان، فمرة يكفر بشيء ومرة يؤمن بهذا الشيء، مرة يقف عند باب القدر مثلا أو باب الصفات فيقول أنا لا أؤمن بهذا لأن هذا فيه كذا وكذا بعقله، ومرة يؤمن فيكون مضطرب. كهذا الرجل يقول أنا ما أثبت شيء، دينه وعقيدته اضطراب وشك، فما يثبت، لا يثبت هذا ولا يثبت هذا، فيقع في التذبذب بين الإيمان وبين الكفر وبين التصديق والتكليف، فمرة يصدق بكلام رسول الله ومرة يكذب لأن عقله صار الحاكم على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصبح مرة يقبل ومرة ما يقبل. العقل الآن ليس بحاكم على الشريعة، الشريعة حاكم على العقل، هؤلاء جعلوا العقل حاكم على الشريعة، والعقل قد تفهم المسألة الآن ويتقبلها عقلك صح، فتكون إذا العقل حاكم قبلت هذه المسألة. طيب غدا بعد غد ما فهمت المسألة ماذا تصنع؟ تردها لأن عقلك ما قبلها، فتصبح مرة تؤمن ومرة تكفر وهكذا. لكن حينما يقول لك الشرع قال الله كذا أو قال رسوله كذا فإنك حينها تسلم وترضى وتؤمن خلاص تنتهي القضية عندك وتصبح على باب الإيمان، ما تقع في الكفر أبدا ولا يقع عندك اضطراب أو وسوسة. قال والإقرار والإنكار موسوسا تائها، وهذا ما يدفع بعضهم إلى الوسوسة وإلى الوقوع في الشك في الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم يقول أول الإيمان الشك، أول الإيمان أن تشك بعدين تؤمن. انظر إلى أين وصلت المرحلة، يعني لا تؤمن بالله، أول الإيمان عندنا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صح، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صح، هو يقول لا، أول إيمانك أن تشك بالله عز وجل. إذا شكيت بالله عز وجل ثم تأتي بالأدلة العقلية والنقلية على وجود الله ثم تؤمن، يعني أول شيء أكفر بعدين أؤمن، هذا كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هل دعا أحدا إلى الشك بالله عز وجل؟ كيف الله يقول أفي الله شك؟ هو يقول نعم نشك بعدين نثبت، وهذا اللي يدفعهم إلى قضية الوسوسة والاضطراب، حتى أن الرجل ما يثبت يعني عقيدة ولا يثبت أمر إلا في تناقض واضطراب في نفسه. والوسوسة، الوسوسة على حالتين، إن عرضت للإنسان في قلبه وفي خاطره ودفعها فهذا من الإيمان ومن صريح الإيمان، حتى لو أتاه الشيطان في وسوسة في نفسه في كفر، كما قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أن الشيطان يأتي إلى أحدنا فإنه لن يخر من السماء أحب إليه من يتكلم، يقول من خلق كذا من فعل كذا من فعل كذا، يقول لأن والله أخر من السماء على الأرض على وجهي أحب إلي من أن يتكلم بالوسوسة اللي جات في خاطري. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. لماذا؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان لو قدر عليك كان خلاك تتكلم بالكفر، لكن لأنه عجز عن أن تتكلم بالكفر رد الله كيده إلى ماذا؟ إلى وسوسة وتنتهي القضية. فلذلك هذا من الإيمان ليس من الكفر. والوسوسة مطروحة هذه، مثل لو رجل وسوس في بيع أو شراء أو طلاق أو غير ذلك، ما تصح هذه الوسوسة كلها إلا أن يتكلم بهذا الأمر. فهذا يأتيه الشيطان فيقول له كذا ويقول له كذا، وهنا يقطع الوسوسة، فهذا لا شيء عليه. الوسوسة التي هي ضرر أن تصبح الوسوسة فعل، فعل يفعلها الإنسان، فتجد مثلا يقول حتى أجدد إسلامي أكفر بالله وأجدد إسلامي بعده، لأني أنا الآن في خاطري كفرت، فماذا أصنع؟ أتلفظ بالكفر ثم أعيد الشهادتين حتى أدخل في الإسلام. هذا هو الشر، وهذا ما يريده الشيطان في التلاعب في بعض الموسوسين، أنه يفعل الحرام ثم يقول أنا أنقض هذا الذي فعلته، وهذا باب لا ينغلق. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس ذكر من هذا شيء لا يحصى، وسوسة الشيطان لتلبيسه على العلماء وعلى العباد وغيرهم، ثم ذكر وسوسة الشيطان للعباد، يصلي قبل أن يصلي يتوضأ، أول ما ينتهي من الوضوء ثم يخرج يقول لا أنا نسيت كفي اليسرى ما غسلتها، يعود يتوضأ، بعد ما يخرج يأتيه الشيطان يقول ترى قدمك من الخلف ما أتاها الماء، أعد وضوءك، يرجع يتوضأ مرة ثانية. أول ما يخرج يقول له الشيطان أنت نسيت مسح رأسك، الوضوء الأول مسحت رأسك لكن الأخير هذا ما مسحت رأسك، تقام الصلاة ويصلي الناس وهو لا يزال ماذا يفعل؟ يتوضأ. يأتي إلى الصلاة فيقول الله أكبر، يأتي الشيطان فيقول أنت ما قلت الله أكبر، يعني حرف الكاف ما نطقته جيدا، ماذا تصنع؟ أعد حرف الكاف، الله أكبر، يظهر الكاف، يقول الهمزة أنت ما ذكرتها، ذكرت الكاف لكن الهمزة أهملتها، الحرصك على الكاف. وهذا شيء رأيناه من بعض الناس يردد التكبير 5 أو 6 أو 7 مرات، هذا من إبليس، من تلاعب إبليس، الله أكبر وانتهت القضية، ما هي يعني أمر عسر على الإنسان، هذا من تلاعب الشيطان. ولذلك يقول العلماء إن كل وسواس يأتيك بعد العبادة باطل. لو أتى الآن الشيطان إلى أحدنا وقال له ترى الإمام صلى 4 ركعات ما صلى 3، يقول احتمال الإمام صلى 4 ركعات فعلا، ماذا نصنع؟ نقول للإمام أو نعيد الصلاة نحن كلنا وإن لم يرضى الإمام؟ هذا من الشيطان، بعد ما تنتهي العبادة خلاص اطرح الوساوس كلها، كل الوساوس. إذا أتتك الوسوسة في صلاتك فهذا أمر آخر، تغلب اليقين على الشك، هنا يعمل به، أما بعد العبادات كلها ما يعمل به. لأن يعني بعض الناس يا أخوان يعني من الغرائب أن امرأة تسأل تقول يعني زوجها هي فيها وسوسة، تسأل تقول زوجها قال لها أنت طالق، فما أدري تقول هل قال لي أنت طالق أو أنت طالق أو أنت طلاق، وهكذا هذا كله من وساوس إبليس. الزوج هو اللي يسأل، أنت ما تسأل، هي تظن أنت طالق، كيف يقول لك أنت طالق وأنت يعني أنثى ولست بذكر؟ فهذا من الوساوس التي تأتي الناس، هنا يطرح الوساوس هذه كلها ولا يلتفت إلى إبليس، لا يلتفت إلى إبليس أبدا، وإنما يفعل العبادة كما أمر الله عز وجل ثم لا يلتفت إلى وساوس الشيطان. قال شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. والإنسان يا أخوان إذا عفا الله عز وجل من هذا كله يؤمن ويصدق بأمر الله عز وجل ويرتاح، كما قلنا لكم بالأمس أن أحدهم يقول وتعتقد ماذا تعتقد؟ يقول أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت مطمئن القلب منشرح الصدر؟ قال نعم. نعمة هذه كونك تنام وأنت منشرح البال مطمئن القلب في عقيدتك، لأن هذا أعوذ بالله كل عقائده اضطراب ووهم وشك ويقع في الوسوسة. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية يعني رؤية الله عز وجل في دار السلام في الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من تخيل منها الرؤية، تخيل أشياء فيها أنه يرى الله كذا أو كذا أو كذا، الإنسان ما يخوض في هذا، يؤمن أنه سيرى الله يوم القيامة، أما يدخل عقله ووهمه في كيفية رؤية الله عز وجل فهذا يتركه حتى يرزقها الله عز وجل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال أو تأولها بفهم، أتى إلى الرؤية فقال إن رؤية الله هي رؤية نعمه، أو رؤية ثوابه أو رؤية كذا وكذا، هذا كله من الباطل. إنما يؤمن بالرؤية كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وانتهت القضية. تؤمن أن المؤمن يرى الله عز وجل يوم القيامة. أما أن يأتي إلى تأويل باطل أو شبه باطلة فهذا يطرحها الإنسان. قال: إذ كان التأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل في عرف السلف كان يطلق على أحد معنيين: إما على التفسير، وإما على ما يؤول إليه الخبر. فالتأويل عند السلف إذا قرأت في تفسير الطبري رحمه الله يقول: وتأويل هذه الآية يعني تفسيرها، أو تأويل الخبر وقوعه، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. تأويله ما هو يوم القيامة؟ وقوع هذا الأمر أو هذا الحدث. فهذا بعرف السلف رحمهم الله. ثم درج بعد ذلك أتى متكلم فتكلموا عن التأويل، فقالوا: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة، فنأتي إلى لفظ يدل على مثلا شيء معين فنصرف هذا اللفظ إلى معنى آخر لقرينة من القرائن. وهذا في أصله صحيح إذا كان وفق الضوابط الشرعية، صحيح أن تأتي إلى لفظ فتصرفه عن معناه إلى معنى آخر لوجود قرينة. فمثاله مثال مثلا أحاديث أو بعض الآيات اللي جاءت في قوله عز وجل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. هل المقصود أن يسقي ماءه زرع غيره أن يسقي الحديقة يعني يمنعه من زرع من أن يسقي المزرعة؟ لا، إنما المقصود أن الرجل لا يجوز له أن ينكح امرأة وهي في العدة، الاحتمال أن زرع غيره فيها من الولد ونحوه، فهذا يأتي فيزرع فيسقي زرع غيره فيختلط النسب، لا يعرف هذا للأول أو للثاني، وذاك لا يجوز له أن يتزوجها في العدة. فهذا هنا بقرائن نعرف أن هذا المعنى بقرينة صحيحة. أو كقول عليه الصلاة والسلام: كان إذا أراد الدخول في الخلاء قال: بسم الله اللهم نعوذ بك، إذا دخل في الخلاء قال: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت هنا هل هو بعد القراءة ولا قبلها؟ قبلها. كيف لماذا صرفنا اللفظ؟ لقرينة، إنها ما القراءة الاستعاذة تكون قبل قراءة، ما تكون بعد القراءة ولا تكون في أثناء القراءة، لأنه في أثناء القراءة يقرأ وبعد القراءة ما يحتاج يستعيذ، وإنما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ قبل القراءة. فهنا عندنا قرائن تدل على ذلك. أتى المتكلمون وبعض أهل الباطل من الخوارج أو غيرهم فقالوا هذا التأويل بمعنى آخر، صرفوا التأويل هذا الكلام إلى معاني أخرى، فقالوا التأويل صرف لفظ عند هؤلاء حقيقة تأويلهم إلى معنى آخر لكنه مرجوح، تصرف اللفظ إلى معنى آخر لكن هذا التأويل اللفظ هذا مرجوح وليس براجح. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. فقالت الخوارج إن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا دليل على كفره، دليل على كفره، فحمله على الكفر. وأهل السنة يقولون إنه ليس بكافر وإنما هو مسلم فاسق بكبيرته لكنه لا يزال في دائرة الإسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه حد الجلد ولم يقم عليه حد الردة، فدل على أنه في دائرة الإسلام، واضح؟ فهنا التأويلات هذه أبطلوا فيها الشريعة. بعد ذلك أتى الفلاسفة والقرامطة والباطنية فتأولوا كل شيء من الدين، أتوا إلى الصلاة والصوم والزكاة قالوا هذه ليس المقصود منها الصلاة وليس المقصود منها الصوم أو الحج، لا، الحج مقصود فيه زيارة المناسك، زيارة شيوخنا، قبور شيوخنا. وقالوا الصلاة المقصود بها كتم أسرارنا أو دعاء، والصيام هو كتم الأسرار، وإلا فإنه لا يوجد صلاة ولا صوم ولا غير ذلك. وقالوا الإيمان باليوم الآخر، ما في شيء اسمه إيمان بيوم الآخر وبعث ونشور، هذه كلها معاني لأشياء يعني لا توجد لها حقيقة. فأصبح عندهم التأويل يبطل به الدين كله، وهذا طبعا من التأويل المنكر، وهذا يعني باطل لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول إذا كان التأويل صحيحا سليما لقرينة أو دليل صحيح فهذا يقبل، وأما صرف الألفاظ عن ظاهرها والتلاعب بالدين أو التلاعب بكلام الله عز وجل كل يوم يصرف هذا لفظ إلى معنى آخر من غير دليل فهذا من المنكر والباطل. إذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، لا نفهم منها إلا إقامة الصلاة، ما يأتي إنسان يقول أقم الدعاء، يعني ادعو الله عز وجل أو قل الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما يأتي إنسان يقول أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، هذا ما يصح، هذا باطل، هذا يبطل الدين كله بهذا التأويل الفاسد. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول ما ينبغي لهم أن يتأولها الإنسان بفهمه. ماذا يصنع؟ يقول إذ كان التأويل الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. ما هي المعاني المضافة إلى الربوبية؟ من صفاته جل وعلا وأسماءه كلها أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رب جل وعلا. فهنا الصفات تضاف إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يتأول المرء في الرؤية ولا أن يتأول في الصفات. ماذا يصنع؟ يقول بترك التأويل ولزوم التسليم. الواجب عليك أن تترك التأويل وترضى بالتسليم، كما قال السلف رحمه الله لما سألوا سفيان ومالك وابن عيينة وغيرهم، يقول أمروها كما جاءت بلا كيف. التسليم أنك تمر الأحاديث والآثار التي ترد عليك كما جاءت على ظاهرها، إلا أن تضطر إلى صرف الظاهر بدليل، وإلا في الأصل أنك تجري على الظاهر. لما تسمع الله عز وجل يقول وكان الله سميعا عليما، تجري على ظاهر أن الله سميع وأن الله عليم، أن الله حكيم وأن الله خبير. لما تسمع أن الله عز وجل هو السميع البصير، تجري على ظاهره أن الله سميع بصير وليس كمثله شيء جل وعلا. فالأصل إجراء اللفظ على ظاهره، أما أن الإنسان يجريه على غير ظاهره فهذا من التلاعب بلغة العرب كلها. يعني أي شخص يكلمك الآن، الأصل أنك تجري لفظه على ظاهره، صح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، ونحن نعقل ظاهر الكلام ما نعقل باطن الكلام. الله عز وجل يخاطبك بما تعقل أنت، اللي تعقله ما هو؟ أن يقول لك كلمة ظاهرها مفهوم. أما لو قيل أن المقصود منها الباطن لتفاوت الناس في معرفة الباطن، هذا يدعي معناها الباطني كذا، وهذا يدعي معناها الباطني كذا، وهذا كذا، فيكون كلام الله عز وجل كله بظاهر. ما يأتي إنسان يفسر الآن، لو إنسان مثلا كلمك شخص مثلا قال لزوجتي أنت طالق، هذا يحمل على ماذا؟ أنها طالق، أنا تم الطلاق. يقول لا، أنا قصدت أنت طالق من العقال، كنت ربطتها وأريد أطرقها من العقال. نقول أصل في الألفاظ على ظاهرها، ونأخذك الآن بظاهرك. كنايات الطلاق نسألك عن قصدك، لأن اللفظ لا يدل عليها، صح ولا لا؟ أما ظاهر اللفظ فنحن نحاسبك. لو أن رجلا قذف رجلا فأتى عند القاضي وقال لا أنا ما قصدت كذا، أنا قصدت كذا وكذا، وجاب له كلمة من اللغة بعيدة من وحشي اللغة، هل يقبل القاضي قوله؟ ما يقبل. يقول أنا حاسبك على ظاهر كلامك، لأن الناس يتخاطبون في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وكل أمورهم بظاهر الكلام، ما يتناقشون يعني في باطن الكلام. لو أن رجلا يعني قال للرجل أنت أسد، فهمنا من كلامه ظاهر الكلام أنه يمدحه بالشجاعة. ما يأتي شخص يذهب إلى القاضي يقول هذا شتمني، كيف؟ قال هذا شبهني بالحيوان، هذا ما يقبل، صح ولا لا؟ والعكس بالعكس، لأن رجلا قال لرجل أنت حمار أو أنت كالحمار، وقال اشتكى عند القاضي قال أنا مدحته، أنا قصدي أن الحمار صبور ويتحمل كل شيء، هل يقبل القاضي قوله؟ ما يقبل القاضي قوله. من اللطائف أن مروان الجعدي كان يسمى مروان الحمار، سموه مروان الحمار، كان لا يفتر عن مقارعة خصومه، يعني ما يفتر ما يتعب، فيشبهونه بالحمار من جهة أن الحمار ما يتعب، يكد ولا يتعب. ويعني هذا من يعني النوادر في التاريخ، ولا بعده ما سمي أحد، يعني ما نسب أحد إلى الحمار جلكم الله. فالمقصود أن الألفاظ تؤخذ على ظاهرها ولا يتأول منها شيء إلا بدليل ظاهر، فإن هذا حينها يتأول الإنسان هذا اللفظ. قال ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين كما جاء عن كثير من التابعين وأتباعهم، أمروها كما جاءت تظهرها. تفسيرها قال تفسيرها أن تقرأها. وش معنى أن تقرأها؟ تقرأ تقول يد الله فوق أيديهم، خلاص تفهم أن لله يد لكن ليست كالأيدي. تفسيرها أن تقرأها، ما تقول كذا وكذا وكذا. فهم يقرؤونها، يخاطبنا الله بلغة العرب، ما يخاطبنا بلغة أخرى، ولغة العرب تعرف أن هذا هو المعنى. لم يقل أن الله سميع، نعرف من لغة العرب معنى السمع أنها إدراك المسموعات، وخلاص هذه قراءتها، ما نبحث عن الغريب والوحشي ونقول هذا معناها كذا أو يقصد بها كذا أو يقصد بها كذا. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الواجب على الإنسان يكون بين، يعني لا يقع بين في هاتين الحفرتين، حفرة النفي وحفرة التشبيه، بل هو بين هذين الأمرين، لا ينفي وإنما يثبت ولا يشبه، لأن الإثبات لا يلزم منه التشبيه. وهنا هاتان الطائفتان اللتان يعني خالفت الحق، قوم ينفون صفات الله عز وجل أو قوم يشبهون صفات الله عز وجل كما تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. قال زل ولم يصب التنزيه، من نفى لم ينزه، ومن شبه لم ينزه. إذا كان النافي يقول أنا قصدي تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، نقول له أنت الآن هربت من تشبيه الله بالمخلوقات فشبهت الله بالعدم، وتشبيه الله بالعدم أعظم من تشبيه الله بالمخلوقات. لأن لما يقول مثلا لا أثبت شيء من صفات الله عز وجل، الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما هو الشيء الذي لا يوصف بشيء؟ العدم، شيء معدوم غير موجود. فأنت الآن هربت من تشبيه الله بخلقه كما تدعي إلى أن تشبيه الله بإيش؟ بالعدم. وتشبيه الله بالعدم أعظم وأعظم. كالذي يريد أن يثبت الصفات فيشبه الله عز وجل بالإنسان فيقول صفات الله كصفات الإنسان، فهذا أيضا من المنكر، وتشبيه الله عز وجل بخلقه كفر. والإنسان بين هاتين الطائفتين، يثبت صفات الله عز وجل لا ينفي، ولا يشبه صفات الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية جل وعلا، فصفات سبحانه وتعالى يعني لا تشابه صفات المخلوقين، وهو منفرد بها سبحانه وتعالى لوحده، لا يوجد من تشبه صفاته صفات الباري جل وعلا، وإنما هو سبحانه وتعالى واحد الأحد الفرد الصمد الذي يتصف بهذه الصفات جل وعلا. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا في الدرس الماضي أن النفي المفصل لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا لنفي يعني لإكمال، عفوا، إلا لإثبات كمال ضده أو لدفع فرية وشبهة يدعيها أهل الباطل. وليس من طريقة الكتاب والسنة أن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وهنا المؤلف غفر الله ولا أخطأ في هذه المسألة، أن قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء وكذا وكذا، كان يغنيه أن يقول إن الله لا يشبهه شيء وتنتهي القضية، ليس كمثله شيء وتنتهي المسألة، لكن ما يقول كذا وكذا وكذا، لأن إثباتنا لصفات الله عز وجل لا يلزم منه أن نقول لله يد، أن يد الله عز وجل كعضو الإنسان، يد الإنسان العضو المعروف، لا أبدا لا يلزم منه. أو نقول إن الله سميع بصير، إن الله سمعه كسمعي الإنسان أو بصره كبصر الإنسان، لا، تعالى جل وعلا أن يشبهه شيء من خلقه جل وعلا. أما عن الحدود والغايات، فالحدود هنا هل المقصود بهذا الحد أنه تعالى عن الحد أن يحده شيء فيكون في مكان محدود، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون محدود وله جزء يعني معروف ما يتجاوز؟ هذا لا، الله عز وجل أكبر من كل شيء، لا نحد الله سبحانه وتعالى. وقد يأتي معنى الحد عند بعض السلف، يقول إن الله عز وجل بائن من خلقه بحد، كما جاء عن ابن المبارك قال كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه أنه بائن من خلقه بحد. وبعض السلف ينفي الحد رحمهم الله، والنافي والمثبت كلاهما يقول الحق، بمعنى أن من قال إن الله عز وجل ليس له حد يقول يعتقد أن الله لا يحده شيء لكمال قوته وعظمته وسلطانه جل، فلا يحده شيء، مثل الإنسان اللي يحده مثلا يحده الكرسي أو يحده الطاولة أو يحده المكان الفلاني، هذا ما يجوز أن يعتقد في الله، فالله لا يحده شيء سبحانه وتعالى. ومن قال من السلف أنه تعالى بحد أراد أن الله عز وجل لا يخالط خلقه، لأنه قد يقول أن الله لا يحده شيء فيريد بذلك أن الله مختلط بكل شيء في كل مكان جل وعلا، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عن خلقه والخلق منفصلون عنه، فالرب جل وعلا فوق السماوات العلى والخلق في الأرض، وهذا الإنسان الذي أمامنا هو إنسان لم يخالطه الله عز وجل ولم يحل في شيء من خلقه جل وعلا، كما تعتقده النصارى أو يعتقده أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن الله في كل مكان وقد حل في عباده، إن الله عز وجل حل في عباده فأصبح هذا الوجود شيء واحد، أما بالقول بالاتحاد أنهم كانوا اثنين فاتحدوا فأصبح واحد، أو القول بوحدة الوجود أنه لا يوجد في الوجود كله اثنان وإنما هما واحد اللي هو الخالق والمخلوق، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف إن قلت رب فذاك إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أن يكلف، ويعتقد أن الرب والمربوب كلاهما واحد، وهذا اعتقاد كفر لأن الله عز وجل غير خلقه. سورة الفاتحة التي نحفظها كلنا ترد على هذا الباطل. الحمد لله رب العالمين، أثبت رب وأثبت مربوب، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك ومملوك، فهنا رب وهنا مربوب، فكيف يجعل هذا كله شيئا واحدا؟ فمثل هذه الألفاظ قد توقع اللبس، يرجع الإنسان إلى لغة العرب فينظر أنها تحتمل أكثر من معنى، وقلنا لكم أن الإنسان إذا التزم نص السنة فهذا يعافيه الله عز وجل من الوقوع في خطأ أو يقع في شيء من الزلل. نعم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. مما يعتقده أهل السنة والجماعة إثبات الإسراء والمعراج، وقد جاءت الأحاديث متواترة في إثبات إسراء رسول الله ومعراجه، وتجدها في البخاري ومسلم وغيرها في الأحاديث الثابتة، وللشيخ الألباني رحمه الله قصة الإسراء والمعراج أثبت الأحاديث المتواترة في هذا الباب أنها متواترة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإسراء فذكره الله عز وجل في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نعتقد أن النبي أسري به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه عرج به إلى السماء السابعة حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام ورأى ما شاء الله عز وجل أن يريه من الجنة أو غيرها، ورأى من الملائكة من رأى، ورأى من الأنبياء من رأى عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري الطويل. فهنا نثبت أن الرسول أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، أسري به إلى بيت المقدس، فأما في الأنبياء وصلى بهم عليهم الصلاة والسلام، ونعتقد أنه أمهم ليظهر الله عز وجل فضله على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقدم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه لفضله عليه الصلاة والسلام، وأسري بجسده وروحه، لأن بعض المبتدعة يقول إنما كان الإسراء والمعراج منام وليس حقيقة، وهذا طبعا منكر، هذا منكر صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنك البارح أنت لما نمت يمكن سريت إلى الصين ورجعت صح ولا لا؟ كل واحد كل ليلة واحد منا يسري إلى مكان، لأن الرؤى الإنسان يذهب إلى كل مكان في الحلم المنام، لكن الإعجاز أين هو؟ الإعجاز في الحقيقة، هذا الإعجاز. أما المنامات فهذه الإنسان يرى في المنام كل شيء، كل شيء يراه، فالإعجاز هنا في حقيقة كون الرسول عليه الصلاة والسلام أسري بجسده الطاهر وبروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وعرج به صلوات ربي وسلامه عليه. والإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان معجزة من معجزاته، لأنه في ذاك الوقت لا يمكن لرجل أن يذهب إلى المدينة في ليلة واحدة، فكيف يذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ حتى أنه لما أخبرهم كذبوه عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى أبي بكر وأخبروه بالخبر، فقال إن كان قد قاله فقد صدق، وسمي بعدها بالصديق رضي الله عنه. هذا أمر في ذاك الوقت العقول يعني تحار فيه، تحار العقول، سبحان الله كيف واحد يسري في ليلة واحدة إلى بيت المقدس يرجع صح، لكن ما تحيله العقول. وذاك الأنبياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأتون بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يحار العقل سبحان الله، مثلا تقول هذا المسجد بني في شهرين، يمكن يبنى في شهرين، لكن تحار كيف يعني أصبح البنية في هذه السرعة؟ لكن ما يحيل العقل. لماذا؟ لأنه كما قال أبو بكر رضي الله عنه: يأتيني بخبر السماء صباحا ومساء، ألا أصدقه بهذا؟ هو يقول يوميا، يقول أن الوحي نزل عليه، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، وما بين السماء الدنيا إلى السماء التي تليها 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة، يأتيه في يوم واحد الوحي بسرعة علمها عند الله عز وجل. ألا أصدقه في أنه أسري إلى بيت المقدس؟ وصورته سهلة في ذاك الوقت، من جهة أنك مثلا لو ركبت يعني الدابة من الدواب كالحمار وذهبت به إلى مثلا إلى مكان يبعد مثلا 10 كيلو، يمكن تأخذ ساعة أو ساعتين فيه، صح؟ لكن لو ركبت حصانا سريعا أو من الأحصنة العادية يعني يمكن تقضيها في ساعة، وأسرع منه يمكن تقضيه في نصف ساعة، فهذا يتفاوت فيه. فهذا ممكن أن يقضي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في ليلة واحدة، فسمي رضي الله عنه الصديق لأنه صدق برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال إيمانه أن أتاه الخبر عن رسول الله فآمن به، وإن كان العقل لا يتقبل في ذاك الزمان الواحد يذهب في ليلة واحدة، قد يعني يقول كيف يعني بالسرعة هذه. وأيضا من الإسراء المعراج أنه أسري به على دابة فوق البغل ودون الحصان، وهذه الدابة تسمى البراق، إما لأن سرعتها كالبرق فسميت براقا، أو لأنها تبرق من بياضها فسميت البراق، لأن البياض نوع برق يعني يبرق من بياضه عند العرب. فهذه الدابة الله أعلم بصفتها سارت برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما المعراج فجعل له سلم من ذهب وفضة عرج عليه عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى كيف عرج به صلوات ربي وسلامه عليه. والإسراء والمعراج فيه إثبات علو الله عز وجل، كيف؟ لأنه عرج به إلى السماء السابعة، وأن الله عز وجل كلم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الله فوق في السماء السابعة جل وعلا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه من إكرام الله عز وجل كما قال المؤلف: وأكرمه الله بما شاء، ما كذب الفؤاد ما رأى من آيات ربه جل وعلا، وما رأى مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وسئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك في ليلة المعراج؟ فقال: نور أن أراه، نور أن أراه، يعني ما استطعت أن أرى هذا النور في ذلك الوقت. وسيكرمه الله عز وجل برؤيته يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. والحوض دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفسرتها السنة كما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نام يوما فاستيقظ مبتسما، فسألهم قال: لا تسألوني مما أضحك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله عز وجل أعطاني نهرا طوله شهر وعرضه شهر. ثم قرأ هذه السورة، قال: أنزلت علي هذه السورة إن أعطناك الكوثر إلى نهايتها، والكوثر نهر أعطانيه الله جل وعلا مسيرته شهر وعرضه شهر. فهذا في إثبات الحوض، ولكل نبي يوم القيامة حوض. قال: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يسقيهم من حوضه عليه الصلاة والسلام الشريف. وجاء أيضا في البخاري ومسلم قال: ليذدن أقوام أو ليردن أقوام عن حوضي يوم القيامة، فيقول: ربي أمتي أمتي، يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا دليل على أن عنده حوض عليه الصلاة والسلام. والأحاديث جاءت متواترة في الحوض، متواترة كما نص على ذلك جمع من العلماء كابن عبد البر والقرطبي وغيره، والابن بشكوال رحمه الله الأندلسي المالكي جزء في الحوض، إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بقية بن مخلد رحمه الله له جزء في إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن أبي برزة رضي الله عنه أنه أرسل إليه زياد بن عبيد الله يسأله عن الحوض: أسمعت به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا؟ قال: نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا، من أنكره فلا سقاه رسول الله من حوضه. يقول: فقام أبو برزة رضي الله عنه، فهذا الحوض نسأل الله أن يسقينا وإياكم من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت للرسول إكراما من الله عز وجل. هذه إحدى كراماته عليه الصلاة والسلام، وإحدى الأمور التي فضله الله أنه يكون أوسعهم وأكبرهم حوضا، طوله شهر وعرضه شهر، فهذا يدل على سعته وعلى كبره وعظمه، ويدل على أن صفته أنه مربع، أنه مربع كيزانه كعدد نجوم السماء، ما يعني يشرب فيه الناس كعدد نجوم السماء في كثرتها، ويسقي الناس عليه الصلاة والسلام، يسقي أمته من هذا الحوض يوم القيامة. فهنا دل قلنا الكتاب والسنة والإجماع، كل عقائد أهل السنة والجماعة ومنها هذه العقيدة تحكي أن لرسول الله حوضا ثابتا يوم القيامة. وقوله غياثا لأمته، قد يفهم منه أن هذا الحوض بعد يعني المصاعب التي تحصل للناس والظمأ بعد البعث والنشور، يحصل للناس ظمأ وتعب وضنك، وبعد قيامهم تحت الشمس 50,000 سنة، ويعلم الله عز وجل كم يبقون تحتها، فيكونوا في حالة عطش شديد وحاجة إلى شرب الماء. وذلك يقول العلماء أول ما يكون حوض ثم ميزان ثم صراط، لأنه بعد الصراط جنة أو نار، إما أن يسقط الإنسان في النار وإما أن يسلك، فيكون الحوض قبلها. وذلك يقول العلماء إذا أردت أن تعرف ترتيبها فاحفظ حمص، أعان الله أهل حمص، فيقول احفظ حمص لأنها حاء حوض وميم ميزان وصاد صراط، فيكون الحوض ثم الميزان ثم الصراط يوم القيامة. فيسقيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ظمأهم فلا يظمؤون بعدها بإذن الله عز وجل. والشفع هنا أمر أيضا من أسباب المنع من حوض الرسول، أو من أسباب ورود حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ذلك أن يحرص الإنسان على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحدث قد يمنع من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، الحدث البدعة سواء كانت بدعة مفسقة أو مكفرة. وذلك يقول القرطبي في التذكرة قال ويمنع من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلمة المتجاوزين في الظلم، يعني اللي يظلم الناس ظلما عظيما، هذا يمنع من حوض الرسول، والمحدثون والمرتدون، إنك لا تدري ما حدث بعدك، أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على أن يكون متبعا للسنة، فإذا كان متبعا للسنة ورد على حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة طلب الخير للغير، والشفاعة من الشفع، والشفع ضد الوتر. فالشفاعة أنك تطلب الخير للغير، تأتي تقول مثلا يا فلان اشفع لفلان، أعطه كذا أو تفضل عليه بكذا، فأنت الآن تشفع له. والرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الله له الشفاعة يوم القيامة، وله عليه الصلاة والسلام شفاعة، وقد تواترت الأحاديث بإثبات الشفاعة يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه، تأملوا هذا الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك، يعني ما ظننت أن أحد يسألني عن هذا الأمر قبلك. لماذا؟ قال لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث ذكره البخاري في كتاب العلم، ذكره في كتاب العلم. لماذا؟ لأن العلم بالسؤال، يسأل الإنسان عن أهم ما يريد، أهم الأمور التي تحتاجها أسأل، فهنا سأل رضي الله عنه، فهذا أسعد الناس. وجاء أيضا هذا الحديث في البخاري ومسلم، وجاء أيضا في البخاري ومسلم قول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة تعجل بها إلا أن يختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. كل نبي أعطاه الله دعوة واستعجل بدعوته، فنوح دعا على قومه، وإبراهيم دعا، وكذا وكذا من الأنبياء. يقول إلا أنا، انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه لأمته وإحسانه إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، قال إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا من حرصه على أمته. ولذلك لما يذهب يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، كل منهم يقول نفسي نفسي، فيذهبون إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يتراجع الأنبياء كلهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام لشرفه ولفضله عند الله عز وجل، فيقول أنا لها أنا لها أنا للشفاعة، لأن الناس يكونوا في كرب عظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيحتاجون إلى أن يقضى بينهم، فيذهب حتى يقضى بينهم. قال: فأذهب فأسجد تحت العرش فألهم بمحامد. ماذا يفعل يا أخوان؟ أول شيء يسجد يسأل الشفاعة؟ لا، ما يسأل الشفاعة، لأن من يملك الشفاعة؟ الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يملك الشفاعة إلا الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول: فيلهمني الله بمحامد، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أول ما جاء في باله عليه الصلاة والسلام من؟ قال: يا ربي أمتي أمتي. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، كيف رفق بأمتي وحرص عليهم، سواء كان في الحوض وسواء كان في الشفاعة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه ثابتة له الشفاعة، وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي قال الله فيها: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى. ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة العظمى التي ليست لأحد من الناس، فقط للرسول، وله شفاعة خاصة أخرى شفاعته لعمه أبي طالب، أن يخفف الله عنه من العذاب، لولا أن أكل كان في الدرك الأسفل من النار كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن لا يجوز الشفاعة بالكافر أبدا مهما كانت قرابته. وهناك شفاعة لأهل الكبائر، الكبائر الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أو الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم ولم يدخلوا النار، أو الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذه كلها شفاعات. فالذين دخلوا النار ليخرجوا منها، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيأخذ الله يعني أناسا من أهل النار فيجعلهم في الجنة، يرمون في نهر يقال نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ الحبة الحبة اللي تخرج في حمير السيل، في طرف السيل لما يأتي تخرج الحبة، البذور وبعض النباتات هذه تخرج، سبحان الله. فهؤلاء يرمون في نهر الحياة فيقال لهم الجهنميون. قال: فيخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، فيجعلهم في هذا النهر فيخرجون من هذا النهر، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والمسند، أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهنا أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لهم يوم القيامة، يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له عليه الصلاة والسلام، يشفع فيهم بقية الناس. ولذلك يشفع الشهيد 70 من أهله، فالشهادة فالشفاعة ثابتة للنبي ولغيره عليه الصلاة والسلام، كالملائكة والأفراط يعني الصبية الصغار اللي يموتون، أو البنات، الطفل الصغير إذا مات فإنه يشفع لأهله يوم القيامة، وكذلك الشهداء وكذلك الملائكة وكذلك الصالحون يشفعون يعني أصحابهم وأقاربهم. الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: رضا الله للشافع، إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، يأذن للشافع فيكرمه، يكرم هذا الشافع لأنه يشفع، هذا إكرام من الله عز وجل. والمشفوع يرضى عنه ولا يرضى لعباده الكفر. ولذلك قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض لها، فهذا يشفع فيه. أما من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهذا لا يشفع فيه، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. المعتزلة أنكروا هذا، أنكروا الحوض وأنكروا الشفاعة، وهذا لأنهم أدخلوا عقولهم في شرع الله عز وجل، ولا نلتفت لهم، لأن هذه حديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض وفي الشفاعة، كلها ثابتة، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق هنا في قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول العلماء اختلفوا في مسألة الميثاق ما هو، والصحيح أنه التوحيد والفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، كما جاء في حديث أبي هريرة ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهنا دل على أن الفطرة ماذا؟ الإسلام. كما تولد البهيمة جمعة، هل تحسون فيها من جدعة؟ قال أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. البهيمة الآن لما تولد مثل ولد الناقة أو الشاة، حينما تلد فإنها تلد بهيمة جمعاء، هل ترونها مقطعة أذانها أو يجعل عليها وسم أو غير ذلك؟ لا، تولد جمعاء. من يجدعها بعد ذلك، يجدع أذنها أو يجعل عليها مثلا علامة من علامات يعني ملكية أهلها؟ من هو؟ الإنسان. كذلك الفطرة، يولد الإنسان على التوحيد. من الذي يصرف عن التوحيد؟ أهله، إذا كانوا نصارى أو يهود أو مجوس أو غير ذلك، هم يصرفونه من التوحيد إلى الشرك وإلى عبادة لغير الله عز وجل. وذلك من توحيده أنه إذا لو ترك على التوحيد لأقر بوجود الله وأن الله واحد لا شريك له جل وعلا. قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، كما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله علم الجنة وأهلها وبأسمائهم وأسماء آبائهم، والنار كذلك. فهذا تقدم الكلام عليه، وهذا من الكلام على باب القدر، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا كله في علم الله السابق، علم الله السابق سبق على كل شيء، وما أنكر علم الله عز وجل إلا غلاة القدرية. وقد كانوا موجودين في عهد أواخر الصحابة من صغار الصحابة كابن عمر وغيره. وأول حديث أورده مسلم في صحيحه حديث حميد بن عبد الرحمن اللاحق وصاحبه، أنه قال: ظهر القدر، معمد الجهني في القدر في البصرة أظهر القدر وقال: إن الأمر أنف، يعني الله عز وجل ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ولا قبل أن يقع الله ما يعلم به. فيقول: فذهبت أنا وصاحبي إلى مدينة، فقلنا لعله يسر لنا بعض أصحاب رسول الله، فوجدنا ابن عمر فسألوه، قالوا إنه كذا وكذا وكذا. يقول في صفيته: إنهم كانوا يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن العلم، لكن كانوا على جهل، ما يعرفون الهدى ولا يعرفون الخير هؤلاء. يقول: فأخبرنا ابن عمر، فقال ابن عمر قال: سمعت عمر يقول، ثم ذكر حديث عمر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لابد أولا يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا ما يقبل الله منه لا صرف ولا عدل، كما يقول: لا فرض ولا نفل، ما يقبل الله منه شيء. لماذا؟ لأنه أنكر القدر. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الواسطية، يقول: وهذا الصنف من القدرية قد قل، يعني ذهبوا ينكرون العلم والكتابة، هؤلاء قلوا، يعني لا يكاد يوجد منهم أحد، وإن كانوا ظهروا في زمن الصحابة وزمن التابعين، لكنهم ذهب مذهبهم واندرس. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: خاصمهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا أردت أن تناظره في القدر خاصمه بالعلم، هل تثبت علم الله عز وجل؟ إذا قال نعم خلاص تنتهي قضية القدر كلها، لأنها علم الله سابق لكل شيء، سابق للكتاب والمشيئة والخلق. وإن أنكر علم الله عز وجل فهذا ما آمن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله قال أن الله بكل شيء عليم، فالله عز وجل يحيط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وربنا وسعت كل شيء علمه، فعلمه واسع لكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. والأعمال بالخواتيم، يعني الأعمال في خواتيمها في أواخرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فما حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي يقول: فما عانى الصالحون من شيء معاناتهم من سوء الخاتمة. هذا كان يقول يقلق الصالحين هذا الأمر سوء الخاتم، يخشى أنه يختمله بسوء. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الله صانع به، فتجد دائما خائف وجل، خائف وجل، فتجد دائما يجتهد في الطاعة. الإنسان إذا أمن مكر الله عز وجل ما خاف من سوء الخاتمة، يظن أنه قبل أن يموت سيقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويموت. لا، ليس الأمر بهذه السهولة. ولذلك ابن القيم ذكر في الجواب الكافي أشياء عن أناس يقول كانوا حياتهم في الأغاني، فكان إذا قيل له قل لا إله إلا الله كان يغني. وأحدهم يقول ابن القيم قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله يقول بيعه بكذا واشتري منه بكذا، لأن حياته كلها كانت في البيع والشراء. كيف الإنسان يختم له بالحسنى؟ من ما عاش على شيء مات عليه. إذا كانت حياتك في طاعة الله عز وجل ثق تماما بفضل الله أن الله سيميتك عليها. وأنا أعرف شخصيا أناس من كبار السن توفاهم الله عز وجل مات هو ساجد، أعرفه شخصيا، كان رجل لا يكاد يخرج من المسجد، دائم الطاعة، وألقى الله على وجهه بهاء ونورا يعني من, من, من الغرائب، ثم مات هو ساجد لأن حياته كلها كانت الصلاة. يخرج قبل الصلاة بساعة يظن الصلاة حضرت، قلبه معلق بالمساجد سبحان الله. دائما يعني مرة تراه الساعة مثل 2 الظهر وعندنا الأذان 3:30، وين رايح يا أبو فلان؟ قال الصلاة، ما حضرت الصلاة، يعني قلبه معلق في هذا المسجد، باقي ساعة ونص الله يغفر لك، يمديك تنام فيها وتقوم فيها، لكن لأن قلبه أصبح معلق فأصبح دائما على الصلاة. فهذا وأمثاله يختم له بالصلاة لأنه كان مشغولا بالصلاة. وغيره قد يكون دائم الذكر لله عز وجل فيموته ويذكر الله عز وجل. فهنا الأعمال بالخواتيم. ودائما الإنسان يا أخوان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، دائما اسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وأعرف من كان يقول يسأل الله حسن الخاتمة ومات وهو يذكر الله عز وجل، مات وهو يذكر الله عز وجل. دائما يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، ولن يخيبك الله سبحانه وتعالى، لن يخيبك. نعم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام اجعل خير أعمالنا خواتمة، هذا خير أعمالك أن يكون خاتمة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا توفه على الإيمان. أيهما أكمل، الإيمان ولا الإسلام؟ فهنا يسأل أن إذا مات يموت على الإيمان، يعني على أكمل الأحوال وأعظمها عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يكفيك أن تعرف أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل. ويكفيك أن تعرف أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، وأن تعرف في القدر 4 أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأولا علم الله سابق على كل شيء، ربنا وسعت كل شيء علما، فالله عز العلم سبق كل شيء. ثم الكتابة: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. تعلم أن الله عز العلم قبل ذلك ثم كتبه في اللوح المحفوظ كما تقدم في الحديث: اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. الثالثة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت تعتقد أن الله عز له مشيئة وأن العبد له مشيئة، ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. الركن الرابع الخلق، أن الله عز وجل خلق هذا الخلق وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، خلق كل شيء فقدره تقديرا. فهنا خلق، وهذا يجمعها قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. وهذه 4 أركان للقدر: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. إذن ماذا يفعل الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر، وعلم الله سابق، وأنه عليه هو أن يعمل، فكل ميسر لما خلق له، انتهى الأمر. وأن أفعال العباد مخلوقة، خلق الله أفعالهم كما ذكرنا لكم، لكن ما يخوض بالقدر، لماذا كذا ولماذا كذا ولما وهو سر الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني. كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في القدر للفريابي، يقول القدر سر الله في الأرض، هذا سر الله، ما تطمع أن تكشف سر الله عز وجل، هذا غاب عنك، هذا من الغيب الذي أمرت أن تسلم به فقط. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها، هدى للمتقين الذين، هذه وظيفتك أن تؤمن بالغيب، فهذا أمر غاب عنك، ماذا تصنع؟ هل تبحث عنه وتريد أن تكتشف أشياء غابت عنك؟ واجبك أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تتعمق، لأن القدرية والجبرية كانوا يتعمقون فظلوا في هذا الباب. الجبرية تعمقوا حتى ظنوا أن الإنسان مجبور على فعله، وأن تحرك الإنسان هذا كله فعله مثل الريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح تفعل شيء ما تفعل شيء، يقول الإنسان ما يفعل شيء، هذا طبعا باطل، لأن الله عز وجل ما يجبر الإنسان على فعل ثم يعاقب عليه. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا عملك أنت، ما هو عمل غيرك. هل يعاقبك الله عز وجل حينما تسرق أو تقتل وهو ليس فعلك؟ لصاحب النار أن يحتج على الله يوم القيامة فيقول يا ربي أدخلتني النار وأنا مجبور على فعلي، صح؟ وهذا لا ينافي كمال عدل الله عز وجل، كمال عدل الله أن يجعل العبد قدرة وإرادة يفعل فيها ما يشاء، واضح؟ وأيضا من كمال قوة الله وقدرته أن العبد لا يفعل شيئا لا يريده الله عز وجل فيكون هو خالق فعله فيفعل ما يشاء، لا، إنما الله خالق أفعال العباد وجعل لهم إرادة ومشيئة يفعلون فيها ما شاءوا. ولذلك السلف رحمه الله أكثر من المصنفات في باب القدر. أيضا عبد الله بن واهب له كتاب اسمه الجامع القدر، والفريابي له كتاب القدر، والبيهقي له كتاب القضاء والقدر، وابن القيم له شفاء العليل في القضاء والقدر، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له مجموعة رسائل وله منظومته المسمات بالتائية في القدر. كل ذلك لأن هذا باب اختلط على بعض الناس. ولذلك في الكتاب الآن مرت معنا كم فقرة في القدر؟ كثير، صح؟ وسيأتي أيضا فقرات تجد أن أكثر مسألة تكلم عليها المؤلف هنا في باب القدر. لماذا؟ احتمال أن الذين كانوا في عهده كانوا قد ظلوا في باب القدر، احتاج إلى الكلام على المسألة أكثر. المؤلف لما يجي يألف موضوع مثلا في الاعتقاد أحيانا قد يركز على قضية أكثر من قضية، إما لأهميتها في الدين فهي من أهم أصول الدين، وإما لحاجة الناس إليه، فقد يكون الناس عندهم اضطراب في هذه المسألة فيحتاج إلى أنه يوضحها أكثر. ولا في مسائل مثل الحوض والشفاعة مسألة مهمة في سطر واحد، لكن القدر لأنه قد يحصل عند الناس اضطراب في هذا الباب فالإنسان يسلم ويرضى ولا يدخل باب الوساوس ولماذا كذا وكذا، كما يقول المؤلف هنا رحمه الله لا يسأل لما فعل الله كذا، لماذا يخلق الله كذا، لأن أنت وظيفتك أن تقول آمنا به كل من عند ربنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما تسأل الله عز وجل عن شيء يفعله عز وجل، أنت عبد عند الله سبحانه وتعالى، والعبد ما يعترض على سيده في شيء، صح؟ في عبد يعترض على سيده في شيء؟ لا، أنت عبد عند الله، ليس لك إلا الرضا بأمر الله سبحانه وتعالى وأن تسلم له جل وعلا. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هنا يقول هذه جملة ما يحتاج من هو منور قلبه، من أنار الله قلبه يؤمن بهذه الأمور ويسلم لها كما جاء في الكتاب والسنة. يقول العلم علمان، علم الذي أنزل الله عز وجل على عباده علمان، علم موجود عندك في الكتاب والسنة، بيّن الله عز وجل العلوم التي تحتاجها، وعلم مفقود، علم الغيب، هذا مفقود ما تعرفه أنت. الإنسان يقول هنا، يقول فإنكار العلم الموجود كفر، كونك تنكر كلام الله أو كلام رسوله هذا كفر. قال وادعاء العلم المفقود كفر، لأنك تدعي علم الغيب، والله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالله عز وجل هذا أمر اختص به جل وعلا، لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني وظيفته ما هي؟ هل وظيفته يطلع على الغيب؟ لا، وظيفته بشير ونذير، يقول أنا نذير وبشير، أما الغيب يقول ما أطلع عليه، لأن هذا مما خص الله عز وجل به نفسه الكريمة. إلا ما أطلع الله عز وجل عليه عباده، مثلا أطلع الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعض أشراط الساعة التي تحصل، هي بالنسبة له غيب عليه الصلاة والسلام، هي بالنسبة له غيب أطلعه الله عليها، فهذا أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي إنسان من الناس فيقول أنا اطلعت على أمور لا يعرفها الناس، أو يدعي علم الغيب مثل الكهنة أو السحرة أو المشعوذين، يقول أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت قد سرق منك كذا وكذا، فهذا من علم الغيب الذي هو كفر، ادعاء علم الغيب كفر بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنزل على محمد ماذا؟ القرآن الذي فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فهذا يدعي أنه يعرف الغيب في مسروق أو غير ذلك أو مريض أو غير ذلك، وهذا يكله الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. تعرفون متى يضل الإنسان؟ يضل الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه وترك ما يعنيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، ومن اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن اشتغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه. فهنا الإنسان لما يترك علم الكتاب والسنة الذي بين يديه ويطمع إلى شيء غاب عنه يضل. يا أخي أنت اشتغل في الكتاب والسنة ويكفيك، وترضى بالتسليم كما سلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يغريك ويكفيك، لكن تبحث عن شيء ما تنتفع به وليس من شأنك وهو من سر الله عز وجل في خلقه من قدر أو غيب أو غير ذلك، فهذا قد يفتح لك باب الوسوسة ويفتح لك باب الكفر بالله ويفتح لك الدعاء علم الغيب أو غير ذلك من الأمور. بعض الناس مغرم في الغيبيات، مغرم لدرجة الجنون، يعني تصدقون الرجل يقول مثلا أنه شيخ ويقرأ على الناس ويخاطب الجن، يقول أنا أتعامل مع جن مسلمين وهم يسخرون لكل شيء. طيب أنت إيش عرفك أنه مسلم؟ أنت شفته جلست معه ولا ما أنت ما تراه أصلا، أنت هو غائب عنك، يمكن يقول لك هو مسلم وهم علق الصليب على صدره، صح ولا لا؟ فأنت ما تعرف هذا الشيء. يطمع الإنسان أنه في الغيبيات أنه يقرر أشياء، ترى الناس مثلا رأى رؤيا وعلى طول أول ما يتصل على مفسر الأحلام يقول له مفسر الأحلام أنت ستموت موتة بشعة وخاتمتك تكون سوء، ماذا يفعل هذا الشخص؟ شوف لا ينام الليل ولا النهار. يا أخي أين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وين إيمانك بالغيب؟ يقول لها ستتزوجين وسترزقين 4 أو 5 من الولد وتصدقه، هذا غيب، كيف تصدقينه؟ الرؤى هذه نعم قد تكون إشارات لكن ليست هي علم غيب يجزم به الإنسان، كما قال الإمام أحمد الرؤيا تشر المؤمن ولا تغره، حتى لو رأيت خير ليس معنى ذلك أنك تجلس في بيتك وما تصلي. أنا رأيت واحد من الأخوان الطيبين رأني في الجنة خلاص لا يصلي ولا يصوم، لأن الله سيختم لي بهذا. لا، هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله قد غرت فلانا وفلانا، رأوا رؤى وغرتهم وظنوا خلاص أنهم من أهل الجنة فضلوا وأضلوا أناسا كثير، وكم من رجل سفك الدماء بسبب رؤيا رآها من جهله وحمقه، حتى أن أحدهم رأى أنه يقتل ابنه فقال أنا مثل إبراهيم عليه السلام الذي أراه فأنا أسمع كلام الله عز وجل قتل ابنه. هذا جنون. توسع الناس في باب الغيب لماذا؟ لأن الإنسان ما وقف عند الحد الشرعي، توقف عند الحد الشرعي. هم الآن أبد المفسرين الأحلام أكثر منكم من الشعب بسبب إيش؟ إن هذه تجارة صارت رائجة والناس يحبون كل يوم يرى رؤية لازم يتصل، أنا رأيت كذا أنا رأيت كذا، أنت سترزق بولد، أنت ستموتين، أنت أمك كذا، أنت فلان أبوك فيه كذا وهذا فيه كذا، والناس تصدق هذا. هذا غيب. نعم من رأيت خير فقصها على الناس، فمن تحب قصها على من تحب وهذه إن شاء الله خير لك، وإن رأيت شر لا تحدث بها أحدا، هذه يتصل على طول ويسأل عن هذا الرأي وهذا أمر غيبي، فهنا لا تحدث بها أحدا واستعذ بالله من شره وتنتهي قضية. كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أرى رأسي يتدحرج، رأى رأسه يتدحرج أمامه، قال عليه الصلاة والسلام: على ما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. أنت الآن تحدث الناس بأن الشيطان يتلاعب بك، لا تتحدث بهذا الأمر. هل سترى، يعني هل ستتصور أن رأسك يتدحرج وأنك تراه؟ عيونك في رأسك، كيف تراه؟ لكن هذا من تلاعب الشيطان، أنه يتلاعب الشيطان بالإنسان، فهو ما يحدث بهذه الرؤى، لأن هذه أمور علم عند الله عز وجل. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في العلم، لما حدثوا قال له أحد من أصحابه: يا إمام، أمي رأت فيك كذا وكذا من الخير. قال: يا فلان، إن المؤمن الرؤيا تسره ولا تغره، أفرح أني رؤيت على خير، لكن ما تغرني أترك العمل وأتكل. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. واللوح كما قال الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو ثابت. وكذلك القلم، نون والقلم ما يستطيع. في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا في إثبات القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فنحن نؤمن بوجود اللوح المحفوظ وبوجود القلم الذي كتب به هذا القضاء، وبجميع ما قد تم، وبجميع ما فيه قد رقم، يعني جميع ما فيه كتبه الله عز وجل، أمر بكتابته سبحانه وتعالى، فكتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون كما تقدم في الكلام عليه. ثم ذكر أن الخلق من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن المؤمن يعتقد ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وأحمد وغيره: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمع أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا إذا جعل الإنسان في قلبه هذه العقيدة يعني تعافيه من كثير من الأمور. لماذا تخاف الله عز وجل قدر لك هذا الأمر سيحصل لك أو لا يحصل لك فتقدم؟ لماذا تصمت عن كلمة الحق وأن تعلم أن ما الله كاتبه حاصل فتأمر أو تنهى؟ لماذا الإنسان مثلا يترك كثير من الأمور؟ الخوف يضعف إيمانه بالقدر، فيعتقد أن الناس سيعطونه أو يمنعونه. ما يملكون الناس شيء، الناس ما يملكون شيء، اللي يملك قلوب الناس هو الله سبحانه وتعالى، هو يسخر لك قلوب الناس، فيعطيك الناس أو يمنعك الناس، يحبك الناس أو يبغضك الناس. فأنت واجبك أن تؤدي الواجب الذي عليك، هذا واجبك، وتعتقد أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا شيء الله سبحانه وتعالى كتبه لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا أمر قدر قبل أن يخلقك الله عز وجل، قدر وكتب في اللوح المحفوظ. وهذا أيضا الفقرة التي قبلها كلها في باب القدر. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، وهذا كما تقدم أن الإنسان يؤمن بكل شيء قضاه الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد من تغيير ما كتبه الله وما قدره، وإنما الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويدبر ما يشاء، وكل شيء كتب في لوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. لكن بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقول إن الله عز وجل قد يمحي ما يقدره في السنوات، لأنه في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فهنا قد يغير الله عز وجل ويبدل كما شاء. أما اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. أما كتابة هي كتابة السنوية، فهذه قد يغير الله فيها ما يشاء ويبدل فيها ما يشاء، لأن الكتابة كتابة سنوية وكتابة عمرية وكتابة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. أما قبل أن يخلق السماوات كما تقدم في حديث إن أول ما خلق الله القلم. أما العمرية فينفخ فيه الروح في بطن أمه فيكتب فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما كتابة السنوية ففي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء يقضي الله عز وجل بما شاء من خير أو شر أو غير ذلك مما قدره الله عز وجل وقضاه. نعم، ثم قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. كما قلنا هو سر الله عز وجل، فلا يخاصم المرء في هذا الباب ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولذلك الكفار كانوا يخاصمون النبي عليه الصلاة والسلام في القدر، فأنزل الله عز وجل قوله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، لأنهم يخاصمون ويجادلون في الباطل. من اللطائف يقول العلماء كابن الأعرابي يقول ما رأيت عربيا قدريا، ما رأيت عربيا قدريا. فقيل له في قوله عز وجل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا يجادلون بالقدر بالباطل. قال هذا في فهم القدر لا في القدر، يعني هم فهموا خطأ، لكن ما ينكرون القدر، ما يوجد عربي ينكر القدر أبدا. كما يقول لو شاء ربي كنت قيس بن مالك ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وقول عبلة يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، هو يعرف أن هذا قدر مقدر عليه وأن الله في السماء قضاها خلاص، وهو كان رجل مشرك ما كان يعني يعرف هذا الأمر. وكثير في أشعار العربي إيمانهم بالقضاء والقدر، لكن الخطأ وقع عند بعضهم في الاحتجاج في شبهة القدر في فهم القدر لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فقط في هذا الباب. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فالإنسان كما قلنا يسلم ولا يخوض في هذا الباب بالباطل ولا يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما يرضى ويسلم بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. قالوا إذا ذكر القدر حتى لا تضرب آيات الله بعضها ببعض أو الأحاديث بالآيات فيخوض الناس تجري على ما ذكر الله لك في كتابه خلاص. أما أن يصبح نقاش وجدال في هذا الباب ويتناظرون، هذا يعرض شبهته وهذا يعرض اعتراض وهذا يجيب اعتراض آخر، فإن هذا قد يسبب الاضطراب للناس والشك في هذا الباب. قال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، العرش ثبت في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، ذو العرش المجيد ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فعرش الله عز وجل ثابت في الكتاب وفي السنة، وقد جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلاح، والسماوات والأرض بالكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاح، يعني هي لا شيء بالنسبة للكرسي، والكرسي لا شيء بالنسبة لعرش الرب جل وعلا. وعرش الله عز وجل جاء في الحديث أن له قوائم، والعرش هو سرير الملك، هكذا جاء عن العرب، العرش سرير الملك. والله عز وجل في اعتقادنا مستوٍ على عرشه، يعني عالٍ على عرشه. وأن العرش تحمله الملائكة، وليس معنى أن الله عال على عرشه أنه محتاج إلى العرش أو أنه ملاصق للعرش، هذا ما نعتقده، يعني ما نقول به ولا نفيه، علم عند الله عز وجل، هو غير محتاج لا شك في ذلك. أما هل هو ملاصق أو غير ملاصق، هذا علم عند ربي سبحانه وتعالى، ولا يلصق ولا يلزم من كونه فوق العرش أنه ملاصق للعرش، لا يلزم هذا، لأنك إذا قلت يلزم هذا الآن أنت قسته على من قسته على البشر، فذلك يقول بعض الناس يلزم. الآن السماوات وينها؟ فوق الأرض، هل هي ملاصقة للأرض؟ هي فوق الأرض، فهنا يقال السماوات فوق الأرض ولا يلزم من ذلك ملاصقتها ولا حاجة السماوات إلى الأرض، والله عز وجل مستوٍ على عرشه كما قال في مواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى، وفي قوله ثم استوى على العرش في 6 آيات من كتابه جل وعلا، فهنا نثبت أن الله مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه. والاستواء إذا عدي بعلى فلا يفهم منه إلا العلو والارتفاع، وإذا عدي بإلى فكذلك لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع، فيقال ثم استوى إلى السماء، قال ابن القيم وإجماع السلف على أن استوى إلى السماء يعني ارتفع وعلى عليها جل وعلا، وفي قوله الرحمن على العرش استوى لا يفهم منه إلا علوه. ثم استوت على الجودي، ما معناه؟ ارتفعت على الجودي، صح ولا لا؟ لا يفهم من معنى استوى هنا بعلى إلا هذا المعنى. إذا استويتم على ظهوره، ما معناه؟ أنه جاء فوق الدابة حينها يذكر الله عز وجل بعد ذلك. فهنا يقول ابن القيم أن الاستواء إذا عدي بعلى لا يفهم إلا هذا المعنى العلو والارتفاع، وإذا عدي بإلى فإنه لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع بالإجماع، وإذا عدي بحرف الواو فهذا يفهم منه التسوية، استوى الماء والخشبة يعني تساوية هنا، أما على فلا تكون إلا فوقية الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. والمسلمون يعتقدون كما يقول المؤلف هنا رحمه الله في الفقرة التي بعدها، قال محيط بكل شيء وفوقه، يعتقدون أن الله عز وجل فوق السماوات العلى، وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه جل وعلا، وعلى هذا دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الإجماع فآيات لا تحصى، قول الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من الذي في السماء؟ الله عز وجل. قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يصعد لما، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، من هو الذي يصعد إليه الكلم الطيب؟ الله، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، من هو؟ الله عز وجل، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. فهذه أدلة تثبت أن الله عز وجل فوق. وأما الأحاديث أيضا كثيرة جدا، في قوله عليه الصلاة والسلام ما سأل جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان بهذه الإجابة، ما أنكر عليها ولا وبخها ولا يعني قال هذا كفر أو هذا غير صحيح، إنما قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تعالى اسمك، هذا دل على أن الله عز وجل فوق في السماء سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وهذه تجدونها في كتب لا تحصى كما سأذكرها بعد قليل. أما الإجماع فهذا الكتاب وغيره، كل عقائد أهل السنة والجماعة تحكي الإجماع على علو الله على خلقه، كل كتبهم. وأما الفطرة فإن الفطرة تقول أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وإذا وقعت عليه كارثة يذهب ببصره إلى السماء على طول، تجد الإنسان أول ما تصيبه مصيبة يرفع بصره إلى السماء يدعو، لماذا؟ لأنه يعرف أن ربه في السماء. وذلك لما أتى الهمذاني عند الجويني، وكان الجويني يتكلم في إنكار علو الله عز وجل قبل توبته، فيأتي بحجج عقلية، قال الهمذاني يا إمام دعنا من هذا، ما هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا؟ ما قال قائل قط يا الله إلا ارتفع بصره إلى السماء. يقول هذه ضرورة في النفس، يعني شيء فطرة في النفس، كيف ندفعها؟ فقال جويني حيرني الهمذاني فعلا، يستطيع إنسان يدفع هذه الفطرة؟ ما يستطيع، يظلمه شخص فيقول حسبي الله عليك، يرفع بصره إلى السماء. لماذا؟ لأن يعرف كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، اللهم يرفع بإصبعي إلى السماء، دليل على علو الله عز وجل. وهذا الفطر كلها تعرف، تسأل الصغير أين الله يقول لك فوق، تقول وين الشيطان يقول تحت، فطرة ما ندري حنا الشيطان وين مكانه، هو له عرش عاذنا الله منه، لكن هذه فطرة الطفل يعرف أن الله فوق. العقل كذلك هذه الفطرة. والعقل، العقل ماذا يقول؟ إما أن يكون الله في العلو أو يكون في السفل، أو يكون عن يمين وشمال، والله سبحانه وتعالى لا يخالط خلقه، صح؟ والسفل لا يكون صفة مدح، إنما هي صفة ذم وقبح. لما الآن يتعارك اثنين، واحد يقول للثاني أنا أخذ وجهك أضعه في التراب، طيب ليش ما يقول له أخذ وجهك وأضع أربعة فوق؟ يعرف أن التراب إهانة، الأرض لما يوضع الأرض أن هذه إهانة، لكن لما يرفعه يقول يا أخي أنت رفيع، أنت فوق كذا وكذا، لأنه يعتقد في العقله، عقله أن العلو صفة مدح وأن السفل صفة ذم. فلذلك تجد الإنسان العاقل يعرف أن الله عز وجل فوق، لأن هذا عقله يقول له أن الله له صفة المدح وصفة الثناء، وصفة المدح والثناء لا تكون في الأرض إنما تكون لله سبحانه وتعالى فوق. وهذا تعرف عقول الناس. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أدلة إثبات علو الله عز وجل من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل وأشعار حتى الكفار. مثل ما قلنا لكم قبل قليل، ماذا يقول عن ترى يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، هو كافر يعرف فطرته. يقول ابن القيم رحمه الله: وهناك أيضا حجج حتى البهائم تعرف أن الله فوق في السماء. يقول: ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ذهب يوما للاستسقاء يطلب السقيا، فمر على نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول: يا رب إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا قطرك. قال سليمان: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. هذه بهيمة نملة، وهو قد علم منطق الطير وعلم منطق كل شيء. قال: كفيتم بدعوة هذه النملة، سألت الله المطر ورافعة قوائمها إلى وين؟ إلى فوق. يقول ابن القيم: فقالوا لنا فتحتجون علينا حتى بالبهائم. يقول: حتى البهائم تعرف هذا الشيء، إنها فطرة فطر عليها كل شيء إن الله سبحانه وتعالى فوق في العلو. ولذلك ابن قدامة رحمه الله له كتاب إثبات العلو، وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في إثبات الفوقية والعلو، وابن القيم له اجتماع الجيوش، والذهبي رحمه الله له كتاب العلو وهو يعني مطبوع. كل هذه كتب مطبوعة كلها وغيرها تثبت علو الله عز وجل على خلقه، وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. وكذلك الكرسي، والكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، صح عنه في التفسير: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال موضع القدمين. فهنا كرسي الله عز وجل لا يحيط به أحد، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. فالكرسي هنا يعني حد بماذا؟ بأنه يسع السماوات والأرض. ولما جاء الله عز وجل عند علمه ماذا قال؟ ربنا وسعت كل شيء علما، فعلم الله لا يحده شيء. أما الكرسي لأنه مخلوق فإنه يحد، لأنه مخلوق من المخلوقات. فهذا إثبات الكرسي لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى إن كان له عرش أو كرسي فإنه غني عنهما، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل مخلوق، لكن الله عز وجل أن يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويتصرف فيما شاء كيف ما شاء. الجهنم يوم القيامة تؤتى بسبعين ألف زمام، الملائكة تجرها، صح ولا لا؟ هو قادر جل وعلا أن يغني عن جر الملائكة ويأمرها أن تأتي فتأتي، لكن هذه حكمة الله عز وجل، ليس لنا إلا أن نرضى ونسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول محيط بكل شيء، يعني علمه جل وعلا محيط بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا، يحيط بكل شيء بعلمه بملكه بقهره بقدرته، لا يعجزه شيء. فعلم الله أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وقدرته أحاطت بكل شيء فلا يعجز عن شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا، وملكه قد ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: وفوقه. وهنا كما قلنا لكم إثبات علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. والعلو يقول العلماء ثلاثة أنواع: علو قهر وقدر وذات. علو القهر وهو القاهر فوق عباده جل وعلا فيقهر الخلق كلهم سبحانه وتعالى، وعلو قدر فلله عز وجل القدر الأعلى سبحانه وتعالى. فلذلك إذا سجدت تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. وهذا من اللطائف يعني الشيء بشيء يذكر، إذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى حتى لا تعتقد أن الله في السفل. حينما تسجد على الأرض هل تعتقد أن ربك في الأرض تسجد له؟ لا. ولذلك تقول سبحان ربي الأعلى، أنا أسفل لكن ربي سبحانه وتعالى هو الأعلى جل وعلا. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى، فيعجزون عن الإحاطة به سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.